أنا كل يوم حالي كاتب حصريا على موقع djkimo.com. قاعد مريح بالي من كوكب اسمه الغيش، مش عايز اعرف تاني ناس عملوا نبت ويش مسؤول عني بعودي لما المصالح قلت رجعولي لما لقوني مسكت تاني كم قاسي رنولي لما شافوني مبسوط وضقت اتحلي موحة اللي ما كانش لي لازمة لما انا خليته في رسمة وعليا انا رسامة واقف قدامي بيسمع اكسر بالوزك في ثانية شياطيني حاجة تانية ونهايتك معايا باينة لو قدامك جابة بتلعبني الخكة دي ارض روح اصغر حتى عنده قلب صوتك يعلى فيها صار تلاقي قلبك عشوائي تابري القلب مش دراي معروف بقى وده كويس مره كان كده متميز اما مش اسمه حصانة ايامه مش بتعدي ونفسي ترجع حالتي انا الحكاية بتاعتي الكل سابني لوحدي يا ربي ما عوضني انا عمري بيدع مني المخ ما بيداش تفكير لحد النار بشرب وما بنسى وانت حالي طول اليوم كاتب ما انا ما بعرف احكي في ايه اللي حصل وشفته منكم اني في شدتي لقيتكم زي ما كنت فاكركم طلعتوا كلام على الفاضي انا وصلت لي الرسالة اللي شفته من زمان لو جبتوكوا من زبالة انت لايقة انضاف والله انا ممكن اكرب بيك للي واقف حواليك وكلامي محذوف ليك ياللي لابب جنبيك جرى وتشبه ليك قاعدين بينفخوا فيك صدقني ما بحاولك انت مكانك من بعد انت وقع من بعدك انا نجح من فينا طب دلوقت اللي نجح ولما كلمة في الهزار بس انا كنت ابتكار ردت رد كله نار على كلامهم اللي على البايظ بتبيعوا الكلام لبيه وام الوضيع وقعين انا على ايه افضل بيه اشكال منها انا منفعش لو كنت قادر انساكي كنت انت اللي نسيتي ورايا ولا وراكي من فينا اللي بيجي وقت ما بحكي معاكي كوكب حنان تغدي كل الكلام انا فكره عمري صوتك ما نسيته بس اللي فعلا كارو كلام في ثانية لقيته عكس اللي كان قبله وادمانك خفتي وقالي بعد مني انت خسرتني لاني كدبه جدا وكريتي ارجع لك ايه مش هخاطر انت بتعملي معايا يوميا الحكايه بس الحلو في البدايه بيكون اوحش في النهايه من بعد ما بنزعل لو حتى ما بنسال والله انا ما بعرف قدامك اقلب وش مهما حصل ما اداك انا وانت كارتي قوش اسم لكن ما بعض يذكرنا طوب القلب ما كلش على ايد حال وصدت حتى بجد مع اي حد نسيت وفي ثانية نستعين جنبك صورتي تبقى احلام حتى لو من اي ناحية علشان جوا انا وانت بالنسبة لي احلى ذكرى احنا اخوات بصورة واحدة نقص الدنيا تسوى ربنا يخليك ليا يا اغلى صاحب في الدنيا سامح الامة اشتكبرها اسمه مسمع ده العمدة لو تسأل في اي حتة هتعرف انه معلم يا الله تاني الامة بقوة اخواتي اللي انا على طول اتشرف دايما بيهم احنا تصيبنا بوصول محمد يا بالأمان تيجي على سكته بلاش اي حكاية مجلة جدعنا كل عارفة كريم القماش عمام بطل وعمره ما شافناه كريم القماش البابا اخوته مش بيب ومخلوق حصريا على موقع دي جي كيو يا عم دي حاجة تشرفة ما تخليش مظهر ويخدع الجبروت عايش في دوق موحى برودكشن.